السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. طيب بأي نبدأ شيخنا؟ نعم. طيب أبدأ بالأولية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحدثني جماعة من شيوخنا وكان أول حديث أسمعه منهم بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونبدأ إن شاء الله نستأنف دروس موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه رواية ودراية. نعم. تفضل عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا واغفر لجميع المستمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن القرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. حدثني عن مالك عثمان بن عفان، يعني مجرورة مضاف إليه. عثمان بن عفان إلا من قراءة عثمان بن عفان إياه في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة يوم القرآن وسورة الأول بالعشر الصور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وصورة. المقصود من هذا الباب أن يجمع ما روي فيما يقرأ في صلاة الصبح. صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وقد سمعت بعض الناس ممن ينسب نفسه إلى العلم يقول هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر. هذا يعني كلام باطل، ما يعني يمكن أحد الناس اخترعه في زماننا. صلاة الصبح هي صلاة الفجر لكن لها أكثر من اسم، لأن الفجر أول الصبح. يعني على العموم، فهو ذكر السور التي كانت تقرأ في صلاة الفجر. فهنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فهذا يدلك على طول صلاة الصبح عندهم. يعني سورة البقرة تحتاج إلى ساعتين قراءة، فهذه يعني حتى لو أنه أسرع في قراءتها تحتاج ساعة ونص يعني. فإذا كانوا يطيلون جدا في صلاة الصبح. أيضا ما تستفيد من هذا الأثر أنه يمكن تقسيم السورة، يعني أن تقرأها في يعني أكثر من ركعة، وهذا واضح يعرفه كل أحد، لكن يعني هذا مما تسند نفسك به في مثل هذا الأمر. وهنا عمر بن الخطاب صلى بسورة يوسف وسورة الحج، وهو كذلك سورة يوسف تحتاج لها يعني تقريبا 45 دقيقة قراءة، وكذلك سورة الحج طويلة. ثم قال: قراءة بطيئة. فإذا صلاة الصبح كانت عندهم طويلة جدا، عثمان كان يقرأها في الصبح فكانوا يطيلون. و لعل ذلك لأن يستفتحون يومهم بتلاوة كتاب الله، تلاوة القرآن الكريم، ليس مثلنا، نحن اليوم نريد أن نصلي هكذا بسرعة وما شابه ذلك، لكن هم كانوا يستفتحون، كانوا يتلذذون بهذا الكتاب، يستفتحون يومهم به، فكان ذلك أمرا يعني يجعلهم يطيلونه، خاصة في هذه الصلاة، بينما تجد أن في صلاة العشاء أقصر من صلاة الفجر، لأن العشاء يكون الناس تعبانين ويكون بدهم يعني يذهبون للنوم ما شبه ذلك. فلما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يطيل، وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في العشاء، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ نهاه عن هذه الإطالة وأمره بأن يقرأ بقصار السور. فذلك من باب مراعاة حال الناس، حال المصلين، و يعني لا بد للإنسان من أن يراعي مثل هذا، والله أعلم. نعم. ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريظ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، الصورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه الصورة، وهي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هنا في الأثر الأول تكلم عن فضل أم القرآن، فضل هذه السورة، فكان أبي يعني قد يعني اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، طبعا هي ليس أنه سر، ولكن أنه أراد أن يبلغه بهذا. أبي كان من الناس الذين يعتنون جدا بالقرآن الكريم، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، في سورة هو حافظها لكن سيعطيه فضلها، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، فهي أعظم سورة، سبحان الله. وفي هذا الحديث فيه شيء من طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، يعني ما جاءه وقال له سورة الفاتحة هكذا وهكذا، وإنما قال: لن تخرج من المسجد حتى أعلمك أي سورة لها هذا الفضل. فهذا نوع من التشويق، فهذا يستخدم أيضا، تستفيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أحيانا في مثل هذا الأمر، تعرف هذا حريص وسيبقى في المسجد حتى يسمع هذا الكلام أو ما شبه ذلك. من فوائد هذا الحديث أن أبي لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه: الحمد لله رب العالمين، لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالحمد. وهنا نعم، وقال هي السبع المثاني، قيل لأنها سبع آيات، فهي السبع المثاني، وهم اتفقوا، القراء اتفقوا على أنها سبع آيات. على العموم، سورة الفاتحة اشتملت على أبواب كثيرة من أبواب التوحيد وما شابه ذلك، وإن أردنا أن نسرد في فضائلها سنطيل. في الأثر الآخر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هو نقلها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا مذهبه رحمة الله عليه، مذهب مالك، وكذلك وافقه أبو حنيفة في هذا المذهب، فهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، كذلك يعني عند الحنابلة لعلهم في الصلاة الجهرية لا يقرؤون خلف الإمام، لست متأكدا 100% من هذا، لكن الشافعي قال في الجهرية وفي السرية يقرأ خلف الإمام، وقول الشافعي هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فجر فالتفت إلى الصحابة بعد انتهاء الصلاة فقال إني لعل بعضكم خالجنيها أو لعل بعضكم كان يقرأ خلفي، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وما قال لا تفعلوا لأنها صلاة جهرية، فالجهرية والسرية أمرها سواء، لا بد للمصلي خلف الإمام أن يقرأ بها كما يقرأ بها الإمام. وقد صنف البخاري كتابا في هذا الموضوع، كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، يرد فيه على من قال بعدم القراءة وأتى به بمذاهب الصحابة وما شابه ذلك في هذه المسألة. نعم، جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، ويكمل مالك إن شاء الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. بسألكم شيخنا، إلى موطا إمام مالك قال باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول العبد يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الأثر نستفيد منه وجوب القراءة، وجوب القراءة خلف الإمام، وطبعا هو كلام أبي هريرة، هنا هو أبو هريرة هو الذي قال له وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما طبعا نحن ذكرنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لكن هنا هذا قول أبي هريرة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وهنا في هذا الأثر التفريق بين الجهر وغير الجهر، وقلنا الراجح بكل الأحوال نقرأ. وقال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذا مالك هنا يريد أن يقول إن القراءة، يعني يريد أن يوجه الحديث الذي قرأناه قبل قليل وكلام أبي هريرة، يريد أن يوجهه إلى أنك تقرأ لكن فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في الظهر والعصر، أما في المغرب والعشاء والفجر فعند ذلك إنك عنده لا تقرأ. نعم، لكن كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فجر لما قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، صلاة الفجر جهرية، فاستفدنا أن الجهري والسري نفس الشيء. نعم. قال باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله فانتهى الناس هذا قول منسوب لأبي هريرة رضي الله عنه، والإسناد يعني صححه الألباني في كتابه صفة الصلاة وقال القراءة خلف الإمام منسوخة، والتحرير على في ذلك كما قلت لكم أحلتكم إلى كتاب قراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فهذا ليس نسخا وإنما هذا رأي لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والدليل على ذلك الحديث أنه في صلاة الفجر قال لهم نعم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ولم ينههم عن الفعل مطلقا. نعم. قال باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وثق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هنا في هذه الآثار كلها حول التأمين خلف الإمام، وعدم التأمين خلف الإمام هو يعني مذهب أكثر أهل الرأي على خلاف بينهم في ذلك، إلا أن الأحاديث في ذلك صريحة. طبعا هنا قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، هل نؤمن قبله أو بعده أو معه؟ الحديث يفهم أننا نؤمن بعده، هو يقول آمين ثم نحن نقول آمين. في ناس يسبقون يقولون قبله، واستشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وفي ناس قالوا لا نقول معه، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فمن المفترض عقلا أن الإمام أيضا يريد أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة، وكذلك المأمومون، فإذا هم الإمام والمأمومون وكذلك الملائكة كلهم سيقولون آمين بنفس الوقت. وبصراحة كل ذلك يعني له وجه وكل ذلك مقبول، والله تعالى أعلم، إلا أنني الذي أميل إليه أن يقال بعد الإمام، الذي أميل إليه أن تقال بعد الإمام، لأن هذا أصرح من حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لأن هذا لا يفهم منه نعم نحن قلناها بعد أن قالوا ولا الضالين، قلنا آمين بعد أن قال ولا الضالين، لكن ليس مباشرة بعد أن قال هو آمين. فالحديثان هنا لا يوجد بينهما تعارض إذا أخذناهما بهذا المأخذ، لكن يعني أنا لا أشتد في هذه المسألة إلا أنني يعني هذا الذي أميل إليه. مسألة يعني أخرى فيما يتعلق بقول آمين، ذكر ابن بطة في الإبانة الصغرى أن يعني من علامة أهل الحديث أو من علامة أهل السنة تقريبا أنهم يمدون كلمة آمين. إذا طبقنا قواعد التجويد على كلمة آمين فلا بد من أن نقول آ حركتان والياء تكون أربع حركات أو ستة إذا أردنا أن نمدها، يعني لأنه قال نمدها ما قال نقصرها. فنقول آمين. لكن أيضا يمكن أن نطبق قواعد تجويد أخرى، نطبق مثلا قواعد ورش فنقول آمين. يعني هو هذا ليس خطأ، وحتى لو لم نطبق عليها قواعد التجويد ولو قلناها بغير قواعد التجويد هي ليست خطأ، لكن أنا أقصد الأحسن طالما أن الناس خاصة في المشرق، إذا كانوا الناس يعني في المشرق عادة يقرؤون برواية حفص فيطبقون على هذه ما طبقوه، لكن إذا لم يفعلوا لا نقول أن هذا يعني غلط أو خلل في الصلاة أو ما شابه ذلك، لكن يعني يجري مجرى ما تطبقه. والله تعالى أعلم. نعم. قال باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالخصباء في الصلاة، فلما صرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وتنا رجليه، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاد ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر إنني أشتكي. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يترفع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك؟ فقال إن رجلي لا تحملاني. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم أن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركي الأيسر ولم يجلس على قدمي، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. في مسألة الجلوس في الصلاة ذكر لك جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. طب هل يضعها على الفخذ أم على الركبة؟ لو قال على الركبة للزم أن تكون في الأمام، يعني ليس فوق الرجل، تكون في الأمام عند الثانية، فلهذا قوله على الفخذ لا يعني أنه على أعلى الفخذ، فيعني في مكان معتدل من الفخذ فسيكون قريب من الركبة، فحتى لا يظن أحد أن الوضع في الأمام يعني فوق الركبة هذا خطأ. طيب فهنا وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، الإصبع السبابة وبعضهم يسميها سباحة، فإنه يشير بها إلى جهة القبلة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهكذا كان يفعل. هنا ابن عمر رضي الله عنه لما كبر في السن كان يعني يتألم إذا قعد القعود المعروف في الصلاة، فكان يتربع جلسة التربع لعلها معروفة عند كثير من الناس بنفس هذا الاسم، ف يعني لما قلده أحدهم نهى، هو قال أنا ما فعلت ذلك لأنه سنة وإنما فعلته لأنني أشتكي، رجلاي لا تحملاني. طيب هذا كله. ثم قال هنا إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. الرجل القدم اليمنى تنصب بمعنى أن يكون باطن القدم متجه للخلف، الأصابع على الأرض، الكعب فوق وباطن القدم متجه للخلف، هذا هو نصب القدم اليمنى. واليسرى تثنى فتكون أحيانا تحت، يعني الإنسان يجلس عليها على باطن قدمه اليسرى وأحيانا يجعلها تحت ساقه اليمنى. يعني الجلسة الأخيرة في الصلاة تكون الرجل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وباقي الجلسات يجلس على باطن رجله أو باطن قدمه اليسرى. نعم. قال باب التشهد في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد بن القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدله، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم تشهد ثم يدعو بما بدله، فإذا قضى تشهده أراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإيمان، فإن سلم عليه أحد عن يسير رد عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى هنا، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا عندي في النسخة، وأن محمدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتر؟ فقال: نعم، ليتجهد معه. قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر عندنا. طيب، هنا في هذه الآثار نقل لك صيغ متعددة من صيغ التشهد، فيجوز للإنسان أن يتشهد بأي صيغة من هذه الصيغ، كلها صيغ جائزة، وإن نوع الإنسان بينها فهذا أيضا أمر حسن. هنا بالنسبة للتسليم، يعني هو الأمر قد يطول شرحه، لكن إن حاولت أن أختصر، التسليم في الصلاة الإنسان يسلم عن يمينه وعن شماله. بعض أهل العلم يرى أنه يسلم عن يمينه وهذا يكفيه، يعني السلام عن اليمين هو الفرض، والسلام عن الشمال هذا يعني مستحب وليس فرضا، فإذا لم يسلم عن الشمال فيعني صلاته صحيحة. بعضهم يرى أنك إذا سلمت فإنك تسلم على الذين عن يمينك، على الناس الذين على يمينك، وعندما تسلم على الشمال فإنك تسلم على الناس الذين على شمالك. طيب، إذا كنت وحدك فأنت تسلم على الملائكة، على الملك الذي على اليمين وعلى الملك الذي على الشمال. فهنا أنا أردت من هذا، من شرح هذا، أن أفسر لك لفظة: فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، فأنت تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما كان على يسارك أحد، هنا في هذا الأثر يعني ما أنك مضطر أن تسلم عن يسارك، فهذا هو المقصود. وفي الأثر الأخير، طيب، رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع؟ أنت دخلت، الإمام صلى ركعة، أنت راح تصلي مع الإمام ركعة، ثم الإمام سيتشهد التشهد الأوسط، هل تتشهد معه أم لا؟ فقال: أيتشهد معه في الركعتين والأربع، وإن كان ذلك له وترا فقال نعم ليتشهد معه، وهذا هو الراجح طبعا، تتشهد معه ثم أنت ستبقى لك ركعة تصليها وحيدا تتشهد فيها تشهدك الأخير، فأنت في هذه الحالة ستتشهد ثلاثة مرات. نعم. قال باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال يحيى قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. هنا هذه مسألة الرفع قبل الإمام، لا يجوز للإنسان أن يسبق الإمام في أي حركة من حركات الصلاة، لكن هذا لا يشمل الأذكار، أذكار الصلاة والقراء والكلام في الصلاة عموما، سواء كان قراءة قرآن أو دعاء أو أذكار، هذا كله لا يشترط أن تتبع الإمام به إلا في قول آمين. لماذا نبهت على هذا؟ لأن قراءة الفاتحة مذهب بعض السلف أو عدد من السلف أنه يجوز لك أن تقرأها قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة، أظن عبد الله بن الزبير وغيره يعني من الصحابة يعني ذكر مثل هذا، أنه قبل أن يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة أن تقرأها حتى إذا هو قرأ الفاتحة جهرا تنصت إليه. ثم أنت بالنسبة للأشياء السرية أنت لا تعرف هو قرأ ما قرأ، بده يفكر قبل ما يدعو أو ما شابه ذلك، ما لك علاقة فيه، لكن بالنسبة للحركات لا يجوز لك أن تسبقه بأي حركة. فأحيانا ممكن الإنسان يسمع صوتا فيظن الإمام قال الله أكبر فيتحرك، يجد أن الإمام ما تحرك، ماذا يفعل؟ يعود إلى حاله كما كان في السابق، وليس عليه سجود سهو لأن الإمام يحمل عنه السهو. أنا كمصلي خلف إمام إذا سهوت إذا أخطأت الإمام هو الذي يتحمل عني ذلك. فأنا رفعت مثلا، كنت ساجد رفعت من السجود ظننت الإمام رفع، فرفعت وجدته ساجد أرجع إلى سجودي، وليس أنني أرفع فأنتظر الإمام حتى يرفع، لا هذا لا يجوز، بل أرجع. نعم. قال باب ما يفعل من سلم من الركعتين ساهية. قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السحتياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقاصرات الصلاة أم يا رسول الله أم نزيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال أنا نعم. عندي في النسخة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. أقرأ من نسخة الرسالة ناشرون. ما في مشكلة، لكن فقط نبهت حتى. طيب جزاك الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقاصرات الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمم بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت؟ فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصان من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. نعم. ودليل مالك هذه الأحاديث. الحديث هذه فيها عن رجل من الصحابة كان اسمه كان يسميه الناس ذو اليدين، كان يعني كانت يداه طويلتان طويلتين، فكان الناس يقولون ذو اليدين. وكان هذا الأمر يعني هذا أحيانا بعض الناس يتضايق إذا قلت له مثل هذا الكلام، يعني مثلا في ناس تقول له مثلا أبو إيد ولا أبو راس ولا مثلا، بعض الناس يتقبل هذا الكلام ويراه نوع من المزاح ونوع من الملاطفة فيقبل أن تناديه بمثل هذه الكلمات، بعض الناس يراها أنك تعيبه وكذا فلا يقبل، فإذا كان يقبل وكان يراها ملاطفة وكذا ما في مشكلة أن تناديه بها، لكن إذا كان لا يقبل وكان يرى أن ذلك يعني حط من قدره أو ما شابه ذلك فلا يجوز، لا يجوز أن تؤذيه بهذا، وإنما تسميه بالاسم الذي يحبه. على العموم لما انتهت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية فسلم بعد الركعتين سهى، والسهو يعني جائز، ونحن عندما يسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات نتعلم منه، لو لم يحدث هذا فيعني من الصعب أن ينقل لنا، قد ينقل بطريقة أخرى، لكن أقصد حصلت هذه الحادثة فتعلمنا منها كيف نفعل في صلاتنا، وتعلم الصحابة ذلك عمليا وليس فقط سمعا أو حكيا قولا. فعلى ذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته سلم فخاطبه ذو اليدين، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كل ذلك لم يكن، ما قصرت الصلاة وما نسيت، إذن هو تحدث مع ذي اليدين. ثم بعد ذلك سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذن هناك فاصل بين الركعتين وبين تمام الصلاة، هناك فاصل، سألوا حكى هذا الفاصل، العلماء اختلفوا، هل يعني بعض العلماء قال لا يجوز له أن يكمل الصلاة إذا كان هناك فاصل، وهذا غلط، الرسول أكمل بعد فاصل بعد أن تكلم مع ذي اليدين مع الصحابة. بعض العلماء قال نعم إذا كان فاصلا قصيرا، يعني مو يروح مثلا يجلس ساعة ولا يشرب كاسة شاي وكذا، وهذا قول معقول لأنه لما تبين له الأمر بدأ، بعد أن تبين الأمر أمر أنه يعني أنقص من صلاته رجع إلى الصلاة، فما يكفيه للتبين من الأمر هذا هو الفاصل المعتبر. بعض الناس يعني تعنت في هذا تعنتا غريبا وقال لا أنا لا أقبل إلا عددا معينا من الأحرف، فراح عد الأحرف، أحرف الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مثلا أصدق ذو اليدين أصدق، وعدل لك طلعت مع كذا حرف، قال إذا قلت أكثر منها فصلاتك باطلة. فهذا طبعا نوع من يعني تعنت غير الجائز، والله أعلم. على العموم مما تستفيده هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس، طبعا هو بالبداية بعد أن تأكد أنه أنقص من الصلاة قام فصلى الركعتين اللتين بقيتا له، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو. هنا تستفيد أولا أنه عندما زاد في الصلاة، طبعا هو ورد عنه أنه أنقص التشهد الأول فسجد قبل التسليم، وهنا زاد في الصلاة فسجد متى؟ سجد بعد التسليم. فهذا الذي جعل الإمام مالك يقول إذا أنقص يسجد قبل التسليم وإذا زاد يسجد بعد التسليم. هنا قال وهو جالس ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس، يعني عندما تريد أن تسجد بعد التسليم ما تقوم حتى تخر إلى السجود من الوقوف، وإنما وأنت جالس. وكذلك سائر السجدات يعني حتى سجود التلاوة سجود الشكر لا يحتاج أن تقوم حتى تسجد، تسجد من وضعك الذي أنت عليه، كنت جالسا تسجد، كنت واقفا تسجد من يعني الحالة التي أنت كنت عليها. نعم. قال باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. قال وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. طيب الآن هو ذكر لك حالة الزيادة في الصلاة وحكى ماذا تفعل إذا أنقصت. الآن أنت عندك حالة ثالثة اللي هي حالة الشك. أنا مثلا صليت صلاة العصر ثم لم أدري هل أنا صليت، هل أنا الآن واقف في الركعة الثالثة ولا الرابعة، هل أنا في الأولى ولا الثانية. في مثل هذه الحالة أنا إيش شاكك، ثالثة ولا رابعة، أعتبرها ثلاثة وأزيد رابعة، أولى ولا ثانية، أعتبرها الأولى، دائما أعتبر الأنقص، ثم آتي بما يعني بالصلاة كاملة ثم بعد ذلك أسجد سجدة السهو، إلا إذا كان عندي احتمال كبير، يعني أنا شاكك ثالثة ولا رابعة لكن عندي احتمال كبير جدا، أو خلينا مثلا شاكك أولى ولا ثانية لكن أنا لا، أنا بالعادة مثلا بدأت الصلاة قبل وقت طويل وما أطل وما ممكن أن كل هذا الوقت قضيته بركعة واحدة، لا أكيد هذه ثانية مثلا، يكون عندي احتمال شيء 80% أنها ثانية، فعند ذلك أعتبرها ثانية، غير ذلك أعتبرها الأولى، أعتبر دائما أو بشكل يعني في الغالب أعتبر الأقل وأبني عليه صلاتي ثم بعد ذلك أسجد للسهو بعد السلام. نعم. قال باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هنا في النسخة عندي عبد الله باء نون بحينة، هكذا مكتوبة عندك ولا ألف باء نون؟ لا ألف باء نون ابني، لأن بحينة هي أمه، أمه فلا بد من أن تكتب بالألف، فعندي غلط هكذا، لا يجوز أن تكتب هكذا لأن تحذف الألف إذا كان الاسم الثاني أبوه. تمام جزاكم الله خيرا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال يحيى قال مالك فيما سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من الركوع ذكر أنه قد كان أتم صلاته، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد أحد السجدتين لم أرى يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. طيب الآن هنا في هذا الأثر أو الحديث الأول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، اللي هو الجلوس اللي بعد الركعتين تشهد الأول، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، يعني نظرنا يعني انتظرنا أن يسلم، انتهى من التشهد الأخير فما سلم وإنما كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فمن هنا قلنا أنه إذا أنقص شيئا من صلاته من الواجبات ليس من الأركان، يعني إذا أنقص الركوع ولا أنقص الفاتحة أو شيء من الأركان هذا له حالة أخرى سنذكرها. طب أنا كيف أفرق بين الركن والواجب والمستحب؟ في عندك حل للتفريق أن تحفظها، وفي طريقة يعني يمكن هي سهلة شوي، الذي الحركة التي تتحركها بجذعك ينحني ويتحرك فيها ظهرك هذه ركن، والفاتحة ركن، وتكبيرة الإحرام ركن. إذن حركات الظهر والفاتحة وتكبيرة الإحرام، هذه هي الأركان. طبعا تكبيرة الإحرام إذا نسيتها تعيد الصلاة من الأول، فخلي ما يلزم أنه تحفظها. فعندك حركات الظهر وعندك الفاتحة، هذه أركان. هذه إذا نقص ركن تعيد الركعة كاملة. صليت ثلاث ركعات ثم تذكرت أن في الركعة الأولى ما ركعت أو ما قرأت الفاتحة أو ما سجدت، عند ذلك تعيد تلك الركعة وكأنك ما صليتها. هنا طبعا سنذكر تفصيل هنا بعد ذلك. طيب، صلى الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك. التشهد الأوسط هذا واجب. الباقي، باقي الأشياء، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ الأذكار، تسبيحات، هذه واجبة. تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذه واجبة، واحدة منها واجبة، الباقي مستحب. وفي ناس يعني تراها مستحبة كلها يعني. طيب، والباقي باقي الحركات، يعني باقي الأذكار مثلا أو باقي الأدعية أو الأشياء، يعني مثلا بعد الفاتحة، السورة بعد الفاتحة، هذه ليست بواجبة، هذه مستحبة. بعض الأدعية مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذه خلاف هل هي واجبة أم مستحبة، نميل إلى استحبابها وليس إلى وجوبها. على العموم، هنا يقول لك، قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد. هنا هذه حالة أنت قمت لركعة خامسة أو ركعة ثالثة في الفجر، يعني ركعة زائدة، فتذكرت أنها زائدة أو أحد نبهك، يعني أول ما قمت قالوا لك سبحان الله سبحان الله مثلا، فتعرف أنك قمت قياما غلط فترجع تجلس. أو كنت تصلي وحدك فقمت لهذه الركعة ثم تذكرت أنها زائدة، فورا تجلس وتتشهد من فورك، يعني لا تحتاج إلى أن تركع وتسجد وكذا، فورا يعني تجلس وتتشهد. قال ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى يسجد الأخرى، هذا يعني مثل ما قلنا أنه مباشرة يتشهد حينما يتذكر، لا يحتاج أن يؤدي ركعة كاملة. نعم. قال باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أم بجانية له فقال يا رسول الله ولم؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصارية كان يصلي، والله أعلم هذه لم تكتب عندي النسخة، كان يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأجره ذلك فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره له الذي أصابه في أحائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطواقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر ذلك له وقال هو صدقة فجعله في سبيل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين. في هذه الآثار يتبين لك أهمية الصلاة وأن الإنسان لا بد له من أن يعتني في بخشوعه في صلاته. طبعا الأثر الأول في النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخميصة يعني شيء كأنه يلبس، فكان لها علم يعني إشارة، ففي صلاته نظر إلى هذه الإشارة، نظر إليها شغلته قليلا عن صلاته، فراح بدلها وطلب شيئا لعله هو أرخص في الثمن، الأنبجانية، لكن الأنبجانية ما عليها أعلام، ما عليها إشارات، ما عليها ألوان، فقال هذه يعني شغلتني في صلاتي فلا أريدها. هنا أيضا أبو طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، الحائط هو البستان أو المزرعة الذي له حائط، فطار دبسي نوع من يعني طار، وكان يبحث عن مخرج مشان يطلع، لعله بين الشجر، لعل الشجر كان كثيفا فيريد أن يخرج من بين الشجر، فأعجبه ذلك، يعني هو يصلي كان ينظر إلى ذلك الطائر وكيف وكذا، ولعله أعجب بكثافة أشجاره، الله أعلم، قد يكون هذا هو الذي أعجبه، لأنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، مالي هذا فتنني عن الصلاة، نحن اليوم أنت بدك تستعجل بصلاتك مشان تروح تدور مال، بدك بعض الناس قد يترك حتى الصلاة مشان المال، هذا كان يصلي لكن شغل قليلا عن الصلاة، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقه لله، يعني تخيل واحد يستغني عن بستانه هكذا بمجرد أنه شغله قليلا قليلا عن الصلاة. ما والله أنا عندما أنظر إلى حال الصحابة أقول إيش نحن، الله المستعان. طيب هنا أيضا يعني في كان في نفس المعنى، كان ينظر إلى الثمر والنخل كيف أنها ذللت، يعني الثمر كثير وكذا، نظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته وهو لا يدري كم صلى، فكذلك راح تصدق به رضي الله عن الصحابة. نعم. كتاب السهو باب العمل في السهو. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلا بأس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسنة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال له القاسم بن محمد امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. طيب هنا في الأثر الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. أنا قبل أيام سبحان الله كنت أريد شيئا، كنت أريد اسم معين فكنت نسيانه، فقلت والله الآن إذا قمت، وكان وقت صلاة، قلت الآن إذا قمت للصلاة سأتذكر، سيذكرني الشيطان مشان يشغلني بالصلاة، وفعلا قمت فذكرني في ذلك. فسبحان الله يعني أحيانا يأتي الشيطان إلى الإنسان لكي يعني يشغله عن صلاته. فهنا فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني هذا إذا سهى، وليس إذا سهى وأخطأ في صلاته، وليس مجرد أنه غفل قليلا أو فكر. سجدتين سجود السهو الذي تكلمنا عنه وعن أحكامه قبل قليل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى شيئا، قد يخطئ في عمل من أعمال العبادة أو ما شابه ذلك، ليسن لنا ويعلمنا بطريقة عملية كيف نؤدي هذه العبادة وكيف نتعامل معها إذا أخطأنا فيها. بخلاف لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا ملك، الملك لا تعتريه الطبيعة البشرية بأن ينسى، بأن ينشغل، بأن يكون متعبا. النبي صلى الله عليه وسلم علمناه يصلي نشيطا، وعلمناه يصلي مريضا، وعلمناه يصلي في بيته، وعلمناه يعني نسي في صلاته، وعلمناه علمنا كل ذلك حينما يعني أو حينما كان بشرا يعتريه ما يعترينا نحن من أشياء تليق بالنبي أن تعتريه، يعني ليس لا أقصد يعني كذا، لكن من الخطأ والتعب وكذا. فنحن نعلم من سيرته لكي نقتدي به، من سيرته كيف تعامل مع هذه الأمور لكي نقتدي به عليه الصلاة والسلام. بخلاف ما لو كان ملكا، الملك لا يعتريه لا التعب ولا الخطأ ولا كذا، يعني هذا حالة أخرى، فلا نستطيع أن نقتدي به، سيكون مجرد أنه أخبرنا بتعليمات لا يمكن أن نقتدي به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوة في ذلك. وهنا قال له القاسم بن محمد يقول امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك الشيطان، يعني حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، يعني سيشككك طول الوقت. فأنت إذا اعتراك أي شك في الصلاة امضي في صلاتك، اترك التفكير بهذا الشكل، لأنك إذا فكرت به فإنما يستقبل من صلاتك أنت ستخطئ فيه أخطاء أخرى. هذا هو المقصود والله أعلم، ونكتفي هنا. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم. سنأخذ يعني أسئلة قليلة لأن وقت الصلاة عندي، يعني قد نأخذ يعني أسئلة قليلة فقط، 5 دقائق. كتابه ولا صوتي؟ كتابه. ما أحسن فرق لفق مرة وقت أنا كان صوتي وصف. أسأل في الدرس إذا كان في السؤال يقول أحد الأشاعرة أنه إذا مرت آية في المطلع تقرب رواية ورش أو قارن من باب إتقان النقل أن مالك يقرأ مالك يقرأ تراث أهل المدينة. نعم، هو مالك كان يقرأ بقراءة نافع، لكن أنت إذا أردت أن تتحرى هذا وهذا أفضل، نعم الأفضل أن تقرأ بقراءة الإمام كما كان يقرأ الإمام ويعلم يعني الناس، لكن هذا ليس واجبا. وإن حاولت أن تتحرى ذلك فأنت لا تعرف نافعا كيف علم مالك، لا تعرف مالك كيف قرأ، لأنك إذا قرأت بقراءة برواية ورش فلا تعلم هل مالك كان يقرأ مثلها أم كان يقرأ مثل إيش اسمه الآخر قالون، فلا تعرف مالك كان يوافق منهما أم كان له اختيارات أخرى غير اختياراتهما، فلا تستطيع أن تأتي بذلك. ثم يعني أحمد بن حنبل يروي بواسطة عن مالك، وأحمد كان يقرأ بقراءة شعبة وما حاول أن يوافق مالك في هذا، وكذلك يعني البخاري يعني هو من خراسان وكان منتشر بهم عندهم قراءة أهل العراق، فما كان ما ورد فيما أعلم أنه كان يتحرى أن يوافق مالك في الحديث الذي رواه مالك ويوافق فلان في الحديث الذي رواه فلان فيوافقه بطريقة قراءته. فهنا الآن مالك أساسا أو شيلك من مالك، لو جاءتنا مثلا رواية من طريق حفص لصاحب القراءة وفيها آية نحتاج أن نقرأها برواية حفص، وتجينا قراءة من طريق واحد آخر له قراءة من طريق إيش اسمه مثلا سفيان الثوري، سفيان الثوري كان تلميذ لحمزة، نروح نقرأها بقراءة حمزة، فهكذا نحن ستصعب علينا قراءة الكتاب كاملا. لكن على العموم لو استطاع الإنسان أن يأتي بقراءة الإمام المصنف فهذا أمر جيد وحسن. هل تنصح قراءة ودراسة سلسلة العقيدة في الوضوء في وضوء في عفوا في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الأشقر؟ إيه سلسلة جيدة جدا. شيخ إذا كانت فاتت المأموم ركعة وسلم مع الإمام وثم تكلم قليلا وبعد ذلك قام وأتى بالركعة الصلاة صحيحا بعد ظهر. أعد ما فهمت. إذا فاتت للمأموم ركع وسلم مع الإمام وثم تكلم قليلا وبعد ذلك قام وأتى بالركعة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا تعمد صلاته باطلة، أما إذا كان يعني نسيانا منه فصلاته صحيحة. كيفية قضاء ركعتين؟ تكبر وتصلي ركعتين. حكم دخول الجيش المصري بعيدا عن سيناء إجباريا؟ والله الصحابة كانوا ينهون عن الدخول في جيوش وشرط الظالمين، فأنت أعلم بأهل بلدك وبجيشهم وبحاكمهم. هل يفكر يعقوب بن شيبة لأنه وقفي؟ لا أدري. ما معنى المثاني؟ المثاني أن لها مقابلات، لها مقابل. أين يتجه النظر أثناء التسليم؟ أين يتجه النظر أثناء التسليم؟ لا أعرف أثرا في ذلك، مع أن كثيرا من المعاصرين يدققون في هذه المسألة، لكن يعني لا أعرف في ذلك آثار، والله أعلم. ما حكم الرسوم التي مثل الصور الشخصية؟ لأن عندي مثلها في المنزل فهل أحرقها؟ نعم، إذا كانت مرسومة رسمة فهذه تحرق. كاتب شخص صيام رمضان كله، مكتوب هو كاتب يصلي أن يصلي الست من شوال، يمكن أن يتخصص يصوم؟ لا يصوم الست، يعني له يجوز له يصوم الست ثم يقضي رمضان. هل يجوز أن أقرأ أكثر من قراءة في نفس الصلاة؟ نعم، كله كلام الله. هل يصح كتاب الحيدة عن عبد العزيز؟ نعم، كتاب صحيح، كان الناس ينقلون عنه ويثبتونه له. يعني على فكرة، يعني كتاب الحيدة لو أن إنسانا ألفه وما قال إني أنا ألفته، نسبه لشخص غيره، فيكون إنسان غبي، لأن هذا الكتاب من أحسن الكتب. فإذا صنفه شخص، يعني حتى لو صنف قصة افتراضية، يعني ليتني أستطيع أن أصنف مثله، ويروح ينسبه لشخص يعني غير معروف بشكل كبير، ما ممكن أن يكون هذا. يعني الإنسان إذا أراد أن يصنف كتابا، مثلا يزور كتابه ينسبه الشخص، ينسبه الواحد مشهور، ينسبه الأحمد للشافعي الكذا، لكن يعني عبد العزيز بن يحيى ما عرف بين الناس إلا بهذا الكتاب. صح حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فيه كلام لكن لم أحرره أنا، لكن هناك يعني هناك من تكلم فيه وضعفه من أهل العلم. ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام صلى 11 ركعة، وأنه صلى 13 ركعة، هذه من السنة والأفضل أم ما رأيكم شيخنا؟ ما فهمت إيش يقصد من السنة. إذا كان يقصد أنه يوافق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، يوافقه في ذلك، هذا أمر حسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى موافقته في أعداد الصلوات التي ليست من الفرائض والرواتب، فأما مثل قيام الليل وما شابه ذلك هذا يعني كان الأمر فيه واسعا ومطلقا، لم يكن يعني يحدد لأحد أن يصلي كذا بعينه، فالإنسان يصلي قدر طاقته. ولهذا الصحابة كانوا يصلون في رمضان 20 ركعة. يقول أنا قارئ صف 10 بعض المعلمين أشاعرة، وأخاف أن أتحد معهم بالنقاش في العقيدة فيظلمون بالعلامات الدراسية، فهل من جمالك لهم من ناحية قول لطيف وكذا مع أنني أكرههم تعد نفاقا؟ هلا ما أعرف كيف الوضع، يعني كيف سيكون الوضع. نعم إذا احتدت معه بالنقاش قد يظلمك، خاصة يعني أنه أشعري ولا يؤتمن، لكن على العموم أنت لست مضطرا لأن تحابيه ولست مضطرا إلى أن تخاصمه، عندك واجب أدي بهذا الواجب، يعني أمرك بكتابة شيء ولا كذا أديه مثل ما هو. ما حكم هجر الناس بسبب أباهم وهو أبا دنيا؟ نعم الإنسان لم يأمره الله أن يعرض نفسه للأذى، على أن يبقي صلة، يعني الأخ مثلا أنت لا تتقرب لا تقترب منه لأجل أنه يؤذيك، لكن لا يعني أنك إذا رأيته لا تسلم عليه، إذا صار عنده مناسبة مثلا لا ترسل له يعني مبارك عليه كل شيء. نأخذ آخر سؤال. حكم من صلى سجدتي ثم قبل السلام تذكر أنه لم ينسى ولكنه سلم، ما حكم صلاته؟ أعد. حكم من صلى سجدتي سهو ثم قبل السلام تذكر أنه لم ينسى ولكنه سلم، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم ولا حرمان الله منكم. آمين آمين، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.